الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلوا في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. في هذه الآيات يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وقد قلنا غير مرة أن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يقول لكل إنسان مسلم إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليه، استمع لهذه الآية التي فيها يا أيها الذين آمنوا، إما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى عن شر. وهذا في جميع السؤال، يعني يا أيها الذين، كل الآيات اللي فيها يا أيها الذين آمنوا إذا استمعت إليها إما أن فهنا يقول في الحين يا أيها الذين آمنوا خذوا، هذا فعل أمر. في مرات ينهى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا بالأمر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقوموا. إيش معنى آمنوا؟ صدقوا الله ورسوله وعملوا بما جاء في كتاب الله وبسنة الله. ثم بعد ذلك خذوا حذركم. معنى خذوا حذركم معناه يعني إيش يلزم على المسلمين أن يتأهبوا لهم، نعم، إعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنبي. لازم المسلمون يستعدوا للكفار وللمشركين بالعدد، يكون عددهم كثير، العدة الأسلحة، نعم، وكذلك كثرة الجيش. يعني ما يقول لا يهتم بهم، لازم نهتم بهم. ولذلك الله قال في آية أخرى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط. مثلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش يسوح؟ نعم، الرماح تسوح، نعم، وكذلك الخيل يسلم. دحين لا، فلازم يعني أسلحة جديدة من الأشياء، من الطائرات ومن الصواريخ وغير ذلك. وهذا معناه يعني يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير. هذا معناه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يعني تأهبوا للأعداء وللكافرين وللمشركين، نعم، بالأسلحة وبالعدد وبالعدة عشان لا يمكن يخبوكم ويفعلوا بكم. ثم بعد ذلك يحلوا حدرتهم فانفروا سباتا. ايش معنى فانفروا؟ يعني اذا دعيتم من الجهاد فانفروا سباتا. ايش معنى سباتا؟ يعني جماعة بعد جماعة. هذه الجماعة تخرج الجهاد بعدها كمان جماعة، هذه سرية تخرج للجهاد بعدها سرية، هذه فرقة تخرج للجهاد يخرج بعدها فرقة. هذا معنى سباتا، جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية، هذا معنى سباتا. ثم قال أو انفروا جميعا، أو إذا دعا الإمام إلى الجميع انفروا جميعا يعني كلهم. فإذا هجم العدو الكفار المشركين هجموا على بلاد المسلمين أو على بلدة أو قرية، فيجب على جميع الرجال البالغين الذين يستطيعون الجهاد أن يخرجوا ويحاربوا هؤلاء الكفار المشركين، فإن الله سينصر. وهذا معناه الآية يقول يا أيها الذين آمنوا يعني صدقوا الله ورسوله خذوا حذركم، يعني تأهبوا للكفار وللمشركين بالأسلحة وبالعدد وبالعدة وبالنفير. وكذلك إذا دعيتم للجهاد فانفروا يعني ثباتا، بمعنى جماعة بعد جماعة وسرية بعد سرية وفرقة بعد، أو انفروا جميعا يعني اخرجوا كلكم للجهاد جاهدون في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله له من الأجر العظيم. هذا يذكر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإن منكم، يعني وإن منكم لمن لا يبطئن. وهذه الآية يعني في المنافقين، لأن معناه يعني يأمرهم لا يتخلفن. هذه الآية نزلت في المنافقين، يعني المنافق مثلا إذا سمع أن الرسول أو أن المؤمنين يخرجون للجهاد يتخلف، يساعي عزب، اليوم أنا مريض، أنا ما عندي استعداد، أنا كذا كذا، فيتخلف. أو كذلك مع ذلك تخلفي يبطئ الناس، يعرف واحد من الغالب وإذا يخرج الجهاد يقول ليش تخرج الجهاد؟ روح هناك بعدين تختل، بعدين تيتم أولادك، وتأي من زوجتك، أنت إيش لك وإيش لك؟ خليهم يبطئ. وهذه عادة الناس، وهذا كان عبد الله بن أبي بن سلول يفعل ذلك، يعني هو يتخلف عن الجهاد ويخلف لأنه رئيس قبيلة، فيقول لهم لا تخرج. مثل قال لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحد قال لو نعلم قتالا لاتبعناه، ما في لا قتال ولا شيء، نحن نخرج إلى المدينة ونروح إلى أحد في البرد وفي الحرارة وفي غير ذلك. لا يبطئن معناه لا يتخلفن، ويبطئ نفسه يعني يسائل أعذاب باردة كذا حتى هو يقول للناس لا تخرج له. وهذه صفة المنافقين، وذلك يتمثل في عبد الله بن أبي بن سلول ومعتب بن قشير. معتب بن قشير لما خرج إلى أحد ورأى أن الكفار والمشركين يقتلون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، قال له في قوله يعني قال في نفس سورة آل عمران لو كان هنا ما قتلوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها، يعني لو كان من الأمر شيء ما قتلنا، لكن محمد أذى بنا هنا وصار الكفار المشركون يقتلون، أمره مو بيدنا. وهذه يعني فلذلك يقول الله تعالى في هذه وإن منكم لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة. إيش المصيبة؟ بأن صار القتل في المسلمين، نعم، وصارت الشهادة، وصار الغلبة على المؤمنين، وهذا بيحصل دائما، يعني مش دائما أن المسلمين دائما ينتصرون على الكفار وعلى المشركين، لا، في بعض المرات يصير المسألة بالعكس. ليه؟ لذلك في ذلك حكمة عظيمة جدا، ليتبين المؤمن الخالص من المنافق المزيف، وليحصل الشهادة للمؤمن، لأنه لو كان المسلمون دائما يقتلون الكفار والمشركين لا يصير شهيد. هذا مصدر عالي، يقول الله تعالى عنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلأجل ذلك في بعض المرات يحصل في هذه الآيات يعني إذ لم أكن معه جميع قال قد مصيبة قال قد أنعم الله علي، يعني إذا حصل قتل في المسلمين، نعم، وشهادة وغلب للكفار على المشركين، يقول يعني يقول بنفسه الحمد لله أنا ما رحت معه ونجى من القتل. ولذلك يعني الذي يفعل هذا يكون من المنافقين. إن لم أكن معهم شهيدا، يعني لم أكن معهم حاضر في هذه الغزوة التي حصل فيها القتل للمسلمين وللمؤمنين، وقد حصل بعض الأموات، وهذا في هذا يؤدي إلى تيتم الأطفال وأيهم النساء وغير ذلك. وإن أصابكم فضل من الله، يعني بإيه؟ بانتصار، لأن هزم المسلمون الكفار والمشركين فقتلوا فيهم وأسروا منهم وأخذوا الغنائم. هذا معنى الفضل. الفضل إيه؟ الفضل معناه الغنيمة. بأن حصلوا شيء من الذهب ومن الفضة ومن الإبل ومن البقر ومن الغنم. وهذا وكان إيه الغلبة إيه للمؤمنين. لا يقول لنا تعلم تكون بينكم وبينه مودة. يعني أنا كأني هذول ضد إخوان المسلمين يعني يحصلوا غنيمة. واحد مثلا يرجع من الغزوة وإذا به وقد إيه تحصل على 10 من الإبل أو 20 من الإبل أو كذا من الغنم أو كذا من الذهب أو كذا. يقول أنا لو كنت معاك كان طبعا حصل. مع أنه هو يعني مش إيه للدنيا بس، ما هو للجهاد ولا لإعلاء كلمة الله. لقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة أيهما في سبيل الله؟ الرسول ما قال لا هذا ولا قال من قاتل لتكون إيه كلمة الله هي العليا. يعني الرجل يقاتل حمية للوطن زي ما يقول، للعروبة زي ما نسمع الآن كانت ضجة قد إيه كبرى العروبة العربية إيه القومية العربية القومية نادوا فيها سنين طويلة بعدين ما في فائدة. لو نادوا بالإسلام كان يدخل الدنيا فلذلك يقول يا ليتني كنت معهم يعني يا ليتني كنت مع هؤلاء هذه الغزوة أو هذه السرية أو هذه الجماعة الذين خرجوا فأفوز معهم فوزا عظيما. يعني أحصل غنيمة، أحصل شيء من الذهب، أحصل شيء من الفضة، أحصل شيء من الإبل، أحصل شيء من الأمتعة. تقريبا هذه صفة للمنافق. فأفوز فوزا عظيما. إيش الفوز العظيم؟ هو فوز الجنة، فوز الدنيا، يحصل غنيمة من الغنائم. ثم بعد ذلك الله يأمر عباده يقول فليقاتل في سبيل، وهذه دائما إيه فليقاتل فعل يعني صيغة من صيغ الأمر في اللغة العربية. يعني أي إنسان الرسول صلى الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأمير أو الحاكم أو الأب أو أي إنسان يبقى يأمر له ثلاث صيغ في اللغة العربية. فعل أمر اكتب معناه إيه اقرأ لما الله يقول اعبد الله معناه بيأمرك بعبادة الله، اطيع الله معناه هذا فعل أمر. وثاني كذلك لما يكون مثلا فعل مضارع يدخل عليه لام الأمر لتكتب درسك لتطيع ربك لتطيع والدك فهذا كذلك الصيغة الثالثة المصدر. واحد يقول لك كتابة قراءة عبادة هذا معناه كذا. كذلك الصيغة الرابعة يعني اسم فعل الأمر مثلا صح بمعنى ايه اسكت صح نه بمعنى انكتب. هذه الصيغ التي يمكن في اللغة العربية اي انسان يبقى يأمر لو هذه الصيغة فعل الأمر فعل مضارع يدخل عليه لام الأمر مصدر اسم فعل أمر. وهنا فليقاتل فعل مضارع دخل عليه الأمر فليقاتل أمر من الله سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله فليقاتل المسلم في ذلك. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يعني يبيعون لأن القتال في سبيل الله قد يؤدي الإنسان يقتل يكون باع نفسه إلى اسم قال الله تعالى في آية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يعني هذا البيع العبد كان إيه؟ المؤمن المجاهد باع نفسه للرب سبحانه وتعالى. نعم إيش الثمن؟ الثمن الجنة في أعلى من هذا يعني ثمن الدنيا مليون. فهذا معنى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يعني هذا البيع الرابح. وجاء في هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وهنا قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم تؤمنون بالله هنا جملة خبرية والمراد بها إيه؟ الأمر يعني آمنوا بالله. هذا موجود في اللغة العربية كذلك مثلا نحن دحين لما نقول مثلا الصلاة على الرجل رحمه معنى إيه صلوا هذا معنى فهنا كذلك يقول تؤمنون بالله، هذه جملة خبرية. ايش الجملة الخبرية؟ الجملة الخبرية هي الجملة التي تقتضي الصدق والكذب لذاتها بالنسبة إلى الكلام لا بالنسبة للمتكلم. مثلا يجي إنسان يقول جاء الأمير، قد يكون صادق في الكذب، لكن الله مثلا يقول قد أفلح المؤمنون، هذا صدق ما في كلام. مثلا الرسول يقول إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما له، إلى غير ذلك. هذا معنى يعني فرق بين الجملة الخبرية والجملة له. هنا قال فليقاتل في سبيل الذين يشرون الحياة، يعني يبيعون الشراء، وشروه بثمن بخس، شروه يعني إيه؟ باعوه. وهذه ألفاظ المتهاد بالآخر، يعني واحد من يعني يجاهد في سبيل الله فيقتل أو يجرح، نعم يكون له في ذلك أجر عظيم. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان إذا قتل في سبيل الله يأتي يوم القيامة يقول نعم، والدم هذا يجري عليه، يعني اللون لون الدم، والرائحة رائحة المسك. ثم الله ذكر عن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ينتقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. ثم قال من يقاتل في سبيل الله، من يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، يعني يقتل إيه في الجهاد في سبيل الله أو يجرح، فسوف نؤتيه فسوف جاء، فلذلك أتى بسوف هنا بالفاع عشان إيه؟ عشان سوف، لأن الجواب الشرط إيه؟ ما جاب. لما نقول مثلا إن يشاء يذهبكم ويأتي، هذا هنا دحين ما في، فلذلك قرنوا بالفاع، لأن أداة الشرط ومن يقاتل هذا إيه؟ فعل الشرط. فين جواب الشرط؟ فسوف، يعني ما يمكن يقول سوف، لازم يجيب الفاع. وهذه من الأشياء التي تقرن بها فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أجرا إيه؟ ما خلى كده بس أجر، قال أجرا. إيش الأجر؟ ذا الجنة وما فيها من النعيم الذي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا. فهذه الآيات يعني بتحث المؤمنين على الجهاد في سبيل الله، وعلى أخذ الحذر يعني من الكفار والمشركين، والاستعداد للكفار والمشركين ما يكون في الوقت. ما يجي مثلا انسان يقول لا انا اقاتل، مثلا نسمع الان يقول لا. يعني الجماعه الذين في فلسطين يعني بالحجاره، يعني في نظري ما ينفع، لانه هذا مثلا اسرائيل يقتلوا 20 نفر ونحن نضرب واحد في حجر نفكشه فكشه، هم يقتلوا 40-30 نفر. والرسول صلى الله عليه وسلم في مكه جلس 13 سنه ما كان يجاهد، ما في قوه. أن بعض الناس جاء في بعض آية بعد ذلك الآية اللي بعدها يعني كانوا هم في مكة لما كان يقول يا رسول الله ما تأمرنا نقاتل هؤلاء الكفار المشركين اللي يقولون في مكة، فكان رسول الله لما جاء المدينة وأمره فإذا به بعضهم صار يتخلف. فلأجل ذلك كان يعني لا بد الصبر ولا بد الاستعداد. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل، يعني ما الذي يمنعكم أن تقاتلوا في سبيل، مع أنكم أنتم إيه ضرب وديتم وخرجتم من بلدكم. نعم كان مكة بلد فيها المهاجرون نعم والمؤمنون، فضيقون حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين، أول هجرة إلى الحبشة وهجرة الثانية إلى الحبشة ثم هجرة ثانية من شدة أذى المشركين، حتى أن بعض الصحابة الكبار قالوا بكر الصديق أراد أن يخرج لا يعبد الله، لكن بعض المشركين يعني كان في عهده. وما لكم لا يعني ما يمنعكم أن لا تقاتلون في سبيل أبدا، ما في شيء، لأنكم أنتم أوذيتم، والإنسان لازم يدفع عن نفسه الأذى وغير ذلك. والمستضعفين يعني إيه؟ واستنقذ المستضعفين، يعني معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة أسلم كثير من الناس، بعض النساء أسلم وبعض الأطفال أسلم، وما يعلم يعني الواحد أسلم يعبد الله في إيه؟ في بيته. ولازم كذلك نحن المسلمين نستنقذ إيه؟ نستنقذ الضعفاء. فإذا كان رجل مثلا كبير أو شايب أو كفيف في بلاد الكفر والشرك، نحن نساوي طريقة حتى نخرج بأي طريقة. وكذلك إذا كان مرأة، وكذلك إذا كان أطفال صغار. ولذلك كان عبد الله بن عباس يقول أنا يعني هو وأمه من المستضعفين، من الصدق. فيجب على المسلمين إذا يعني أن يقاتلوا في سبيل الله، لأن هؤلاء قاتلوهم وآذوهم وفعلوا بهم الأفاعيل، وكذلك أن يستنقذوا المستضعفين. مين من المستضعفين؟ مثلا مرأة أسلمت، أو جملة من النساء أسلمنا في بلاد الكفر وفي بلاد الشرك، فنحن لازم نعمل طريقة لإخراج بلاد الكفر إلى بلاد، لأن الهجرة واجبة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد كذلك البدعة التي يدعى إليها إلى بلاد السنة. فهذا وما لكم لا تقاتلون. والمستضعفين من الرجال والنساء، يعني استنقذوا المستضعفين. إيش معنى المستضعفين؟ يعني يجب عليكم أيها المؤمنون وأيها المجاهدون استنقذوا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الرجال معروف رجل يكون كبير في السن، ما يدري الواحد يختم بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام يبغى له بعيد في ذلك الوقت. الآن يبغى له فلوس، يعني يركب مثلا في طائرة ويركب في باخرة أو غير ذلك، ونحن نساعد بكل ما نستطيع. حتى وكذلك النساء، المرأة ما تستطيع ولا تعرف الحين التي تستطيعها، والولدان. ولذلك كان عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس يقول أنه هو وأمه يقولون الواو في يقولون يعود على المستضعفين، يعني يقول المستضعفون ربنا أخرجنا من هذه، يعني يا ربنا. ربنا هنا منادى محفوظ من عبد الله القتال، يا ربنا. وهذا موجود في اللغة العربية، يعني حذف يعني حرف الميرة كثير. يوسف أعرض عن هذا واستغفر الله. يوسف يعني إيش كان أصل الكلام؟ يا يوسف. يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية. إيش المراد بالقرية هنا؟ مكة. يعني هذه المراد بالقرية في هذه الآية المراد بها مكة، لأن مكة كان فيها يعني لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا قريش إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك، نعم آذوا الرسول وآذوا أصحابه، وخصوصا الناس الضعاف منهم، كبلال وكصهيب وغير ذلك. هؤلاء لاقوا من الآن الظالم أهلها، لما يقول أهلها نعت سببي. هذا من ايه؟ لان النعت على نوعين، نعت حقيقي ونعت سبب. فالنعت الحقيقي الذي يكون ايه؟ يعني فاعله مستتر، يقول جاء الرجل الفاضل، الفاضل ايه؟ هو. ورأيت الرجل الفاضل يعني هو، ومررت به. زي ما تقول مثلا جاء رجل كريم ابوه، هذا يسمى نعت سبب. ولذلك ايه؟ يعمل ايه؟ يكون ايه؟ الفاعل اسمه. الظالم اهلها، هذه القرية الظالمة، هذه صفة لهذه والقرية. هذا زي ما يقول إما صفة وإما بدل، وهذه قاعدة في اللغة العربية. يعني يقول إذا أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فقل فيه البدل. إذا شفت يعني اسم نعم إشارة وجاء بعده اسم في ألف لام، لنا أن نعرب صفة ولنا أن نعربه بدل. فتقول ربنا أخرجنا من هذه، من حرف جر، وهذه اسم، هذا يعني اسم إشارة، والقرية صفة للقرية. بعدين الظالم صفة لهذه، أهلها فاعل للظالم، أهلها هذا فاعل للظالم. واجعل لنا من لدنك، يعني صير لنا من لدنك، يعني من عندك. إيش من لدنك؟ يعني من عندك. لدى وعند بمعنى واحد. وليا يعني تولى أمرنا، واجعل لنا من لدنك يعني من عندك نصيرا. وهذا دعاء علمنا الله سبحانه وتعالى للمجاهدين أن يقولوا بهذا، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. مين هم دول؟ مين هم دول؟ الذين يقاتلون في سبيل الله، الذين يقاتلون الكفار والمشركين في سبيل الله، يعني في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم. ولذلك الرسول لما سئل الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة أيهما في سبيل الله، الرسول ما قال لهم من قاتل حمية للوطن أو للجماعة أو قاتل، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فهذا هو الجهاد في سبيل، يقاتلون في سبيل يعني في طاعة الله وطاعة. والذين كفروا والذين جحدوا الألوهية والربوبية يقاتلون في سبيل الطاغوت، يعني في سبيل طاعة الشيطان. الطاغوت يسمى الشيطان، اجتنبوا الطاغوت. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راد، ومن دعا الناس إلى عبادة غيره، نعم، ومن حكم بغير ما الطواغيت. وتقدم لنا أن الآية التي قبلها أن لما حصل خصومة بين رجل من الأنصار ورجل من اليهود فتخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم الرسول لهم، فقال الرجل الآخر يعني المنافق: نتحاكم إلى كعب بن أشرف. كعب بن أشرف هذا يهودي، وكذلك كل ما حكم غير هذا يسمى مقاتل أولياء الشيطان. ثم قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان، يعني هنا قال إن كيد الشيطان كان، وجاء في النساء قال إن كيد كن عظيم، يعني شيء غريب يعني، إن كيد كن عظيم. الشيطان ومعروف يعني المرأة إذا أرادت ساي فتنة يعني جملة من النساء يساوي فتنة، خصوصا في إيه؟ في العوائل وفي الأسر وفي هذا، يعني ساي فتنة ما يمكن تجدها أي إنسان أبدا. يعني هذا يدل يعني إن كيد كن عظيم. هنا الشيطان الذي هو المجرم الأول الله يقول له، لكن هذا يعني يمكن إيه الاستعادة منه، يعني بالسعادة من لأن الشيطان هذا يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ رب الفلق، يمكن يروح، لكن هذا الشيطان الإنس ده وخصوصا المرأة. ويكفي ذلك يعني مثلا يعني إن كيد كن عظيم، هذه مثلا يعني المرأة أرادت يعني تتهم يعني يوسف عليه السلام وجرت خلفه وقدت قميصه يعني من دبر، ثم بعد ذلك تقول ايه انه هو يعني هو الذي اراد. فلما رأى الزوج رأى ان نسر بعكسه، قال هو كان هو يريد قال لازم يكون ايه من امام، فهي الذي وهذا. ولذلك يعني الاخ كان سأل قال امس يقول ولقد همت فيه وهم بها، يعني هي يمكن همت، لكن يوسف عليه السلام لا ابدا. الانسان معلوم اذا المرأة جاءته، ولذلك جاء في حديث يعني سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه ولا ظله، فقال رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. يجرب واحد مسلم كده شاب يعني تدعوه مرأة في خلوة لحاله، في خطورة جدا، ما هي سهلة، في خطورة عظيمة. يقول يعني دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ما حد يعني. يقول في هذه الآيات كان ضعيفا، يقول في هذه يأمر تعالى عباد المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم لإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد للنفير في سبيل ثبات، أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية، والثبات جمع صبة وقد تجمع الصبة على تدين، يعني هذا سنة وسنين وعظة وعظين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عفان: فانفروا ثباتا عصبا يعني سرايا متفرقين، انفروا جميعا يعني كلكم. وكذا روي عن مجاهد وعيد والسدي وقتادة والضحاك وعطاء والخرساني ومقاتل بن حيان وخصيف الجزري. وقوله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن، قال مجاهد وغير واحد نزلت في المنافقين. وقال مقاتل بن حيان: ليبطئن ليتخلفن عن الجهاد، ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قطعه الله يفعل ويتأخر عن الجهاد ويثبت الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جرير، ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافقين أنه يقول: إذا تأخر عن الجهاد فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من حكمة. قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي لم أحضر معهم وقعة القتال، يعد ذلك من نعم الله علي، ولم يدري ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة ليقولن كأن لم تكن بينه وبينه مودة، كأنه ليس من أهل دينكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما لأن يضربني بسهم بس يعصم الدنيا يبقى هدف فأحصل عليه، وهو أكبر قصدي وغاية مراد. ثم قال: فليقاتل المؤمن الناصر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمان. ثم قال تعالى: وليقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل، كما ثبت في الصحيحين: وتكفل الله للمجاهد في سبيل الله إن توفاه أن يدخله الجنة. أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. المجاهد تحت شئين، إما يخرج الجهاد ويقتل وينال الشهادة وينال الأجر العظيم الجنة، أو يعني يرجع إلى بيته بما حصل من غنيمة، نعم، ومع ذلك الأجر. ثم قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال: يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين، يعني إخراج المستضعفين من مكة، من الرجال والنساء والصبيان المتذرمين من المقام بها. ولهذا قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، وقوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتها أهلكناهم فلا ناصر. ثم وصف بقوله: الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. ومرات الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، نعم، يعني الملائكة نعم جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حنين، هذه معروف، ومعلوم أن الملائكة أقوى من البشر. يعني الله وهب المؤمنين في أحد 3000 وخمسة، وكذلك في حنين. وأما ظاهر في أحد ما حصل الملائكة لأنه صار فيه الهزيمة، حتى أن الله يعني عاتب الصحابة قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، لأن البعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمره، فلأجل ذلك يعني حصل بعض الهزيمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحد. فقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن عبيد الله قال: سمعت ابن عباس قال: كنت انا وامي من المستضعفين. وحدثنا سليمان بن حرب، وحدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه ان ابن عباس ابتلى الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال: كنت انا وامي ممن عذر الله عز وجل. ثم قال تعالى: الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يعني المؤمنون يقاتلون في طاعه الله ورضوانه، والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ولذلك جاء في القرآن: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إيش عبادة الشيطان؟ طاعة. هذا معناه يعني العبادة، يعني وإن ما في أحد يعبد الشيطان، لكن إذا أطاع شيء. ولذلك لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وكان يعني حديث حاتم كان سمع هذا، قال: يا رسول الله إننا لم نتخذهم أربابا، ما اتخذهم، قال: أليس يحللون لكم ما حرم الله فتتبعون؟ قال: فتلك ربوبية، يعني التحليل والتحليل للمين؟ للرب سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد. ولذلك جاء في القرآن: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. مين يقول هذا حلال؟ يكون عنده نص من كتاب الله، أما يصير من عنده أبدا. ولذلك العلماء المتقدمون في أشياء كثيرة محرمة، لكن ما يبغى يقول حرام، يقول مكروه، أو يقول من فعل كذا، أبدا. إلا الشيء الذي في نص مثلا زي السرقة وزواله. ولذلك مثلا موجود في ستين مثلا: لا يقول أحدكم اللهم اغفرني إن شئت، اللهم اغفرني إن شئت. فيجي المؤلف اللي يألف الكتاب يقول مثلا: باب النهي عن قول اللهم اغفرني، ما يقول حرام، يعني يخاف مع انه نهي، واصل النهي للتحريم، اي شيء ينهى الله عنه او ينهى عنه رسوله فهو حرام، حتى ياتي دليل يصله من التحريم الى مثلا اذا دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا هنا ناهي. طيب يعني حرام اذا جلس ما نقدر نقول حرام، إنما الرسول أمره أن يصلي ركعة، فإذا جلس ما نقدر، بعد ذلك يصير بعدين يصير ركعة تحية المسجد يصير واجبة، يأجي على إذا قلنا حرام معناه يصير تحية المسجد إذن صلاة واجب، وهذا لا، الشيء الواجب خمس صلوات، هذا هو معناه. ثم يهيئ على المؤمنين على قتال أعداء بقوله: فقاتلوا أولياء الشيطان. والأولياء على نوعين: أولياء للشيطان وهم الذين يتبعون الشيطان، وأولياء للرحمن وهذا موجود، وهؤلاء لهم صفات وهؤلاء لهم صفات. وهناك رسالة يعني لشيخ الإسلام ابن تيمية، نعم يعني الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. رسالة جميلة جدا وفيها صفات للأولياء، وموجود كذلك في كتب السنة موجود. مثلا رجل يكون ماشي في البر يسمع أسفل حديقة فلان، فيمشي شوية ويجد رجل كان يصرف الماء في البستان، فسألوا يا فلان إيه سمع الاسم، مثلا كان يقول له مثلا سمع الصوت مثلا عبد الله أو محمود أو بكر، قال له مثلا قال له أنا محمود أو خالد أو غير ذلك، ماذا تفعل في هذا البستان؟ قال هذا البستان على ثلاث، يعني قسم يسقي هذا البستان إذا سقى الزرع وحصده قسم يعني هو وأولاده يأكلونه، وقسم يرد في الأرض ثاني مرة، وقسم يتصدق به، معلوم يسقى. وأما الذي لا يسقي ولا حتى ما يخرج الزكاة، معلوم تجي المصيبة الثانية، مثل يعني القرآن يعني في قول الله تعالى في سنصيب عن كتب إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصيرونها مصبحين لا يستحيون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادى المصبحين أن يغدوا على حربكم كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسلمين وغدوا على حرب الكافرين إلى آخر الآيات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.